محمد بن عبد الله الصالح نبينا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عبد العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء عشت في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازلنا مع الحديث التاسع عشر، وأخذنا فيه متعلق برواية أو راوية الحديث، وهو عبد الله بن عباس. طبعا تكلمنا عنه وعن ترجمته، ثم وقفنا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا سلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، هذا طبعا تجد أن الأمر وجواب احفظ الله يحفظك، تجد أن هذه المسألة مما يقال الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل عفوا. هذا طبعا كثيرا في القرآن الكريم، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أوفوا بعهدكم أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدكم أوفي بعهدكم المقابلة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. والآيات في هذا كثيرة في هذا الجانب، فإذا الجزاء من جنس العمل. لكن في قوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله، كيف يكون الحفظ لله جل وعلا؟ احفظ الله يحفظك، الحفظ هنا يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، معنى احفظ النواهي واحفظ الأوامر واحفظ الحدود واحفظ الحقوق، هذه كلها من الحفظ لله جل وعلا. فإذا احفظ نواهيه بمعنى اجتنابها، واحفظ أوامره بمعنى امتثالها، واحفظ حدوده أي لا تقربها، تلك حدود الله فلا تقربوا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذا عدم التعدي وكذلك عدم القرب من المؤمن من حدود الله جل وعلا هذا حفظ له. إذا ومن أعظم الحقوق التي تلزم العبد حفظها، تجد كثيرا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أو تأتي هذه العبارة التي هي عبارة من الحفظ، تأتي عبارة الحفظ. ومن أعظم ما أمرت بحفظه هو الصلاة، لذلك قال سبحانه وتعالى: وحافظوا، شوف وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، إذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، ومن يحافظ عليهن فكان عند الله عهد أن يدخله الجنة. إذا حفظ الصلاة هذا أنت مطلوب به، والذين هم على صلاتهم يحافظون، معنى كل كلمة حفظ بمعنى أن تأتي بالأمر المطلوب منك، طبعا تحقيقه على الوجه المطلوب، بذل الجهد في فعله، قد لا تأتي به النسبة المئوية لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تبذل الوسع أو لا، يعني لا يكون همك فقط فعل حسن لا، لكن أن تبلغ الجهد في الفعل، فأنت قد أديت الذي عليك والكمال منه سبحانه وتعالى. إذن أول حفظ كما قلنا من بين الأمور ومن أعظمها الصلاة، ولا شك أن من الحفظ على الصلاة رحمك الله، من الحفظ على الصلاة الحفظ على شرطها، ما شرط الصلاة؟ الوضوء، طهارة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، شوف لا يحافظ، احفظ الله يحفظ، إذا احفظ الله طبعا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الأشياء التي كذلك طلبنا بحفظها الأيمان، جاءت كلمة أو لفظة الحفظ أيضا، ماذا قال جل وعلا؟ واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم بمعنى راعوها، لا كما يفعل كثير من الناس أنه يحلف على الكذب ويحلف على الأشياء التافهة، وهو من المطلوب أن يحافظ على ماله على يمينه، وذلك لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إذا هذا من حفظ الأيمان، وحفظ الأيمان أيضا إذا حلفت عليك آل تفي تبه، معناه لا تحلف إلا إذا اضطررت لذلك، إذن هذا من الحفظ المطلوب أيضا. ومن الحفظ الذي طلبنا فيه أو يعني أن نفعله وهو حفظ ماذا؟ الفروج، وجاءت بالمبنى أيضا في كتاب الله جل وعلا، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ والحافظين فروجه والحافظات، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لذلك هنا جاء بعد حفظ الفرج. ومن الأمور التي طلبنا أيضا بحفظها وهو حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، لقوله عليه الصلاة والسلام والحديث حسن، احفظي كما قال مجويل عن الإحسان، فقال الحياء، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى يدخل فيه البصر ويدخل فيه السمع ويدخل فيه القول واللسان، هذا كله من الأشياء التي أنت مطالب بما بحفظها، ولذلك تجد أن الشرع جاء ماذا؟ جاء لحفظ ورعاية هذه الأمور. النظر لا يكون إلا فيما يرضي الله، السمع لا يكون إلا فيما يرضي الله، وإذا تحفظها بما لا تسمع ماذا؟ إلا ما يرضي الله جل وعلا، واضح؟ وتجنبها أن تسمع ما يغضب الله جل وعلا، كذلك في الرؤية في البصر، كذلك السمع، كذلك في القول، لذلك أمسك عليك لسانك كما قال عليه الصلاة والسلام، واحفظ البطن وما حوى، يعني ما اشتمل عليه البطن، فقال أهل العلم مما اشتمل عليه البطن هو القلب، وهو القلب، وإن كان البطن طبعا يعنى به شيء معين لكن الجزء السفلي منه أي الأعلى من جهته، فقال القلب كذلك ضمنيا في ماذا؟ في البطن، والبطن البطن الذي هو معلوم، فهذا كله أنت مطالب بماذا؟ بحفظه، أنت مطالب بحفظه، وهذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ومن حفظك أصلا لهذه الأشياء تأتي المقابلة، الجزاء من جنس العمل، يحفظك، شوف احفظ الله احفظ الله قال ما قال عليه الصلاة والسلام يحفظك. إذا احفظ الله يحفظك. طيب كيف يحفظك الله جل وعلا؟ حفظ الله للعبد يكون على نوعين. النوع الأول هو حفظه لعبده في مصالحه الدنيوية، في ماله وولده، هذه تكون في نفسه أيضا، وهذا من حفظ الله. فاحفظ الله يحفظك. كيف يحفظك في مالك وولدك؟ تجد أن من رحمة الله جل وعباده أن الملتزم بأمر الله مستقيم على طاعته، الممتثل لأوامره، المجتنب لنواهيه، تجد أن الله جل وعلا ماذا؟ يحفظه في نفسه، ويحفظه في ماله، ويحفظه في ماله في ولده. معنى أن أثر ذلك تلك الطاعة إنما تتعدى الشخص نفسه إلى ماله، إلى ذويه، أو ما هو يعني تابع له مثل المال. وإذا يحفظ الله سبحانه وتعالى العبد لا يسيئه، لماذا؟ لأنه يحفظ الله، ما دام أنه موقف عند أمر الله، مجتنب لنواهي الله جل وعلا، فكيف يكون أنه يسيئ؟ ولذلك كان السلف ما كان ليفعل، يعني تصل به درجة اليقين في الله جل وعلا ما كان ماذا؟ ليقع أو ليحصل، معناه شنته من أمره، لا يقل. لماذا؟ لأنه يحفظ الله ماذا؟ يحفظك. فإذا يحفظ أو قد يكون من جلال في الابتلاء، إذا يجعل الله سبحانه وتعالى ملكا بالنسبة للشخص يحفظه. لا، ألم يقل الله سبحانه وتعالى له معقبات؟ من المعقبات؟ الملائكة. فيحفظونه من بين يديه من أمر الله. طيب يحفظون من أمر الله، الأمر الله الذي كتب عليه، أم الشيء الذي هو خارج عن القدر؟ لا شك أنه خارج عن القدر. وإذا كذلك الملك كما ذكر ذلك المجاهد وغيره، أن كل ما يأتي الإنسان في طريقه أو أثناء طبعا مسيره أو سيره أو حياته أو فإنه ملك يتبعه، إلا ما كان من قدر الله فإنه يخلي بينه وبين العبد. وإذا هذه المعقبات يحفظون بحفظ الله لا. لكن إذا جاء أمر الله جل وعلا فإنهم ماذا؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ويخلوه بينه وبين من؟ وبين أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك الأمر الذي يكون فيه البلاء لا يكون بالنسبة للمؤمن إلا خيرا، لا يكون إلى ماذا؟ إلى خيرا. انتبه، وهذا قد مر معنا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر كان خيرا له، وإن أصابه شر اطمأن وصبر كان ماذا؟ كان خيرا له. ولا ينبغي ذلك إلا لمن؟ إلا للمؤمن. إذا عسى أن تكرهوا شيئا وهو، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده. إذن النوع الأول هو أن يحفظ الله سبحانه وتعالى العبد في مصالح دنياه كما قلنا، في ماله وولده وأهله ونفسه، فهذا حفظ الأول، ويكون طبعا تابعا له أو داخلا في هذا النوع هو حفظه بصلاح ذريته بعد موته، صلاح ذريته بعد موته، وهذا من حفظ الله لعبده لحفظه لأوامره ونواهيه. احفظ الله يحفظ. فإذا كان العبد صالحا فلا شك أن من قدر الله جل وعلا أن جعل ذلك الصلاح يسري على الأبناء من بعده، من ذريته من بعده. ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. طيب عن صلاح الأب أدى إلى حفظ مال الأبناء من الضياع، لأنهم كانوا صغيرين يتيمين، فحفظ الله جل وعلا مالهما بسبب ماذا؟ بسبب صلاح أبيهما. فالصلاح يسري بعد ذلك، وهذا من حفظ الله لعبده. أنه يحفظ ماله، يحفظ ذريته من معدها، وهذا الصحيح. وهذا طبعا قوله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا. أما من النوع الثاني وهو أهم هذه الأنواع، هو أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده في دينه وإيمانه. أن يحفظ عبده في دينه وإيمانه، الأول في مصالح الدنيا، الثاني في دينه وإيمانه، ولا شك أنه أهم الأشياء. لذلك الدعاء لابد أن يكون اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ليس في دنيانا، لكن لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لماذا؟ لأن أكبر المصائب هي أن تكون في ماذا؟ أن تكون في الدين. لأن إذا كانت في الدين فهي الحالة، نسأل الله العفو العافية والسلام. لكن في الدنيا قد تعور المصائب، قد تعور، لكن بالنسبة للدين والعياذ بالله فإن لله وإنا إليه راجعون. لذلك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ رغبتنا ولا غاية رغبتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. شاهد عندنا أنه يحفظ العبد في إيمانه ويحفظه في ماذا؟ في دينه. طبعا من هذه أنه يحفظه من الشبهات. العبد عندما يكون صالحا يحفظ أوامر الله ونواهيه، فلا شك أن ذلك يسري أن الله جل وعلا يحفظه من الوقوع في ماذا؟ في الشبهات المضلة التي هي تخرج العبد عن ماذا؟ عن جادة الصلاة، عن الصراط المستقيم، ظانا منه أنه على ماذا؟ على الحق، وهو على ماذا؟ على الباطل. ويسري عليه قول الله جل وعلا، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شاهد عندنا أنه يكون على الطريق، تلك الطريق ليس التي هي سطرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه ماذا؟ أنه على ضلال، ليس هذا؟ ليس على ضلال، وإن ظن في نفسه أنه ماذا؟ أنه على الحق والهدى، وأنه على الصراط، لكن الصراط لا يكون إلا ما سطره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، طبعا تأويل القول الله جل وعلا، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. إذا نشوف السبل هذه طبعا هي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ضلاله، فقال وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه، والشيطان لا يدعو إلى الحق أبدا، معناه ضلال. إياكم ستفترق أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. درد الضرب في ذلك الشبهات المضلة مما وقع فيه الخوارج والمعتزلة والخوائم الفرق الضالة الذين يظنون أنهم ماذا؟ أنهم على هدى وعلى طريق، وهم في الحقيقة أنهم ماذا؟ جانبوا الصواب والصراط. لذلك شهاد الأول في حفظه وإيمانه من الشبهات المضلة. الأمر الثاني من الشهوات يحفظ الله عز وجل، ولذلك سبحانه ربي العظيم تجد أن العبد بصلاحه الله يعصمه، بصلاحه الله ماذا؟ يعصمه، لأن النفس أمارة بماذا؟ بالسوء. وقد تكون في الأمور التي لا ينتمي إليها الإنسان في الأمور المباحة، تكون في الأمور المباحة، فيصرف الله جل وعلا عنه ذلك الأمر، لأن المؤدى به ذلك المباح إلى ما لا تحمد عقباه. فالله جل وعلا لا يريد أن يقع عبده في ماذا؟ في معصيته وفي ضلاله. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فبعلمه سبحانه وتعالى يصرف عنك أمور. مثالها الغنى مثلا، قد تكون عندك سرقة تجارة، فتجد أن الله سبحانه وتعالى قد صرف عنك مال، صرفك عنها تلك التجارة، وأنت حريص أن تنال من تلك التجارة مالا وفيرا، لكن تجد نفسك أنه قد سرقك إليها مال غيرك، أو قد أزاحها الله لأمرك، أو قد فشلت، أو أن فسق العقد بينك وبين صاحبه لأمر قد تجده أنت مالا ليس بذلك، يعني أمر تافه قد يكون، لكن اعلم أن الله عز وجل ماذا؟ يريد لك ماذا؟ يريد لك الخير، لأن تلك الصدقة مؤداها إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشهوات، رغم أنها من طريق المباح، وإذا الإنسان من طبعه أنه ماذا؟ يتحصر. إذا فاتت منك هذه السبقات والتجار يعرفون هذا جيدا، فيضرب ماذا؟ أخمسا بالأسلاس، ويضرب يدا على يد، ضاعت الصبقة، ضاعت. يا رجل لا تقول ضاعت الصبقة، ولكن قل الضر الله وما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لذلك أن لا يعلم الخير إلا هو، هذا من حكمة الله جل وعلا، ولذلك يصرف عنك هذا. وتجد العبد سبحانه وتعالى أنه يكون ماذا؟ يأتيه الإغواء. وتعرف أن العبد بطبعه لا حول له ولا قوة إلا بمن؟ إلا به سبحانه وتعالى. ذلك كان أعظم العطف هذه الكلمة، كان لها ماذا؟ أليس هي غصن من غص الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أن لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من حال إلى حال، لا حول ولا قوة لك إلا بمن؟ إلا به سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن أن تنتقل من مكان، لا تظن أنك انتقلت بقوتك أو بفضلكتك أو بحساباتك، إنما كل ما تتحرك به إنما هو بماذا؟ بحول الله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فتجد أنك ماذا؟ الإغواء يأتيك فتقع، إن النفس ضعيفة، إن النفس لأمارة بالسوء. حصل لماذا؟ يوسف عليه السلام، يوسف نبي الله، وجاءته مرة في جمالها، ومع ذلك ذات جاه ومنصب وجمال وغير ذلك، وقالت ماذا؟ هيت لك. قال معاذ الله، قال معاذ الله. طيب لماذا؟ لا، الشاهد حين ماذا قال سبحانه وتعالى؟ كذلك لنصرف السوء، كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء انه من عباد الله المخلصين. الله اكبر، الله اكبر. انتبه، معناه تأييد الله، معية الله، مع من؟ مع الصالحين، مع عباده. ولذلك تجد نفسك نفس دافعة، وقد تخطط ليكون في عندك، قد تخطط له، قد تخطط. لماذا؟ لأن النفس دافعة. لكن بالغالب من أمرك بحفظ الله لأوامره واجتنابه لنواهيه، فإن الله ماذا؟ يصرف عنك ماذا؟ السوء، فلا يتم لك ذلك، فلا يتم لك ذلك. بل تجد في بعض الأحيان، والذي لا رب سواه، أنك تمتنع دون أن تريد أن تمتنع، فليس الإرادة منك. والذي يتذوق هذا يحس، تجد أنك ليس الامتناع منك أصلا، يعني تحس أن ليس. لماذا؟ لأن النفس دافعة، تريد، لكن تجد نفسك ماذا؟ ليست عندك تلك الرغبة وليست تلك القوة. طيب من الذي منعك؟ من الذي وقف هنا؟ بحفظ الله ماذا؟ بحفظ الله ماذا؟ احفظ الله يحفظك، شوف يحفظك في إيمانك وفي مالك وفي دينك، هذا الذي هو المرجع. ولذلك كما قال ابن عباس قولته، طبعا الشهيرة في التفسير حفظ الأمة وترجمان القرآن، يقول في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. ونحن نعرف معنى أن الله جل وعلا يحول، لذلك جاء التأويل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصابع الرحمن ماذا؟ يقلبها كيف يشاء. إذا الله سبحانه وتعالى يقلب أصابع، إذا يحول بين المرء وقلبه. يقول ابن عباس: إنما التحول هنا ليحول بين القلب والروح، أن يحول بين المؤمن وبين وقوعه في المعصية. وهذا فهم ثاقب، فهم ثاقب، يحول بين المرء وقلبه. قال: إنما يحول ماذا؟ بين المؤمن وبين أن يقع ماذا؟ في المعصية. لذلك أشرنا إليه، تجد أن ماذا؟ حاجزا ومانعا، وقد مخطط للأمر ولكن لا يتم، لأن الله جل وعلا أراد أن يحفظك، يحفظك بحفظك له، يحفظك بماذا؟ بحفظك له. إذا احفظ الله، يحفظ، وهذه من القواعد العامة. ولذلك كان هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى كم من الحفظ تحدثنا عنه، حفظ الله جل وعلا، وحفظ ماذا؟ وحفظ حفظ العبد لربه جل وعلا من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وحفظ الله لعبده أنه يحفظه في ماذا؟ في مصالح دنياه، وكذلك في ذريته بعد موته، ثم يحفظه ماذا؟ في إيمانه وفي دينه، وهذا أهم الحفظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، احفظ الله تجده اتجاهك. طيب هذه تحفظ الله تجده اتجاهك، أليست هي المعية؟ أليست هي المعية؟ هي المعية، لكنها معية في المال، معية خاصة، لأن المعية معية معية عامة ومعية في المال خاصة. والمعية العامة تكون لجميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو طبعا. معناها هذه معية عامة، وهذه المعية العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي التخويف. لا، هي الأصل هي بالعلم، لكنها تقتضي ماذا؟ التخويف والتهديد. لكن المعية الخاصة، لأن المعية الخاصة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها التوفيق، ويترتب عليها التشديد، ويترتب عليها الحفظ، ويترتب عليها الإعانة. المقتضى لها التأييد والنصر والإعانة، وهذه من مقتضاها. فلكل معية مقتضاها، لكل معية مقتضاها. وتجد أن تلك المعية ترجع إلى المحبة، ترجع إلى ماذا؟ أن معية العبد لربه ومعية الله جل وعلا للعبد، معية العامة للناس، هذه التي هي ماذا؟ العلم. الله جل وعلا يعلم ماذا؟ يعلم مستقرها ومستودعها. لكن بالنسبة للمعية الخاصة هي المحبة، هي ماذا؟ هي المحبة. إذن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا وجدت هذه المعية في صفات من الطاعة، فاعلم أن المعية المراد بها المعية ماذا؟ المعية الخاصة، المعية الخاصة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده ماذا؟ تجده اتجاهك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجده اتجاهك إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه من القواعد أيضا في مسألة العبادة التي تدل على الحفظ. معنى حفظك لأوامر الله واجتنابك لنواهيه يؤدي بك إلى ماذا؟ ارتباط القلب بمن؟ بالله جل وعلا. انتبه، انتبه، وهذه مسألة مهمة، لأنه القرب العبد من ربه ليس هو الإقرار به والإيمان والتصديق، هذا عام، ليس هذا؟ ليس هذا عام؟ ما لكم؟ حلتم. طيب، الإقرار به والتصديق والإيمان به أليس من القرب العام؟ قرب العبد لربه هذا ماذا؟ لكننا نريد ماذا؟ نريد القرب الذي هو خاص، ليس عام، فهو القرب الخاص. أحسن. وتعلقه تعلق القلب بالله جل وعلا، والانقياد له، والأنس به، ولا يرتاح إلا بذكره. أليس هذا من الخاص؟ هذا من الخاص. إذا هذا الذي يحتاج، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا كان انتبه إلى السؤال، السؤال المراد به هنا هو الدعاء، هو ماذا؟ هو الدعاء، لأن سؤال الطلب معنى الدعاء من الله جل وعلا، والدعاء لا يكون إلا لمن؟ إلا له سبحانه وتعالى، أليس هذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، أليس الذي يمر معنا؟ أن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة، لأن الدعاء هو العبادة معنى لبه، أليس لب العبادة؟ بل تجد أنه لماذا الدعاء هو العبادة؟ لا ليس أركان الإسلام تحوم حول هذا المسيح ليس نسلك أركان الإسلام أحسن لأنه ماذا؟ لأنه يشتمل على الأركان ماذا؟ أركان العبادة نفسها العبادة لها ما ركائز ركائز العبادة ما هي؟ الذل خضوع الافتقار الانكسار تجد هذا مجتمعا في ماذا؟ في الدعاء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لأن هذا أسلوب الحصر الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة بل تجد كل عبادة من العبادات إلا وماذا؟ إلا والدعاء ماذا؟ فيها منغرس فيها وفيه جزء من ماذا؟ من الدعاء من كل عبادة من ماذا؟ من العبادات ذلك الدعاء هو العبادة وهناك طبعا الدعاء لا يكون إلا له جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي شاهد عندما أن الدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادة عبادة ما هو الدعاء رغم أنه ماذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء لأن الدعاء جزء من العبادة طبعا لماذا إطلاق الكل وإرادة الجزء لأهمية الجزء لأهمية ماذا الجزء وإذلك إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخلين طيب لماذا؟ لأنه جعل عبادة لأن الدعاء افتقار فيها إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء لا يكون إلا لمن إلا لمن جرى طبعا هل يمكن دعاء غيره؟ هل يمكن دعاء غيره؟ لا شك أنه يمكن فيما يقدر عليه ماله الغير فيما يقدر عليه الدعاء لكن حتى الدعاء الذي هو الذي لا يقدر عليه الغير انتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله معناه حتى المباح منه حتى المباح منه يكون عند ما يسمى من عارفين أنه ماذا فيه نوع ماذا نوع إخلال إذا سألت فاسأل الله وإذلك بايع الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على ماذا على أن لا يسألوا حتى ماذا الناس شيئا شوف الناس ولذلك إذا سقط منك صوت فكان ماذا؟ لا تطلب من أحد أن يعينك أن يمده إليك طيب من هذا الغاية؟ إذا سألت فاسأل ماذا؟ فاسألينا معناه يكون تعلق قلبك جملة وتفصيلا بما؟ به سبحانه وتعالى إذا سألت فاسألي لا وطبعا الدرجة عالية درجة عالية لكن الإنسان قد يدعو غيره قد يستعين بغيره لا شك أنه يدعو غيره دعاء ماذا؟ دعاء ما طلب ولا مسألة يا جماعة طلب وليس مسألة مسألة في الافتقار دعاء طلب بمعنى بإعانة قد تدعو غيره دعاء تناديه قد تدعوه وقد تسأله ماذا الإعانة لا إشكال فيه لكنه فيما يقدر عليه ماذا البشر فلذلك فإذا سألت فاسألي لا وإذا استعنت فاستعين بالله إذا جاء بعبادتين رئيسيتين الأولى هي الدعاء والثانية هي ماذا؟ هي الاستعانة والاستعانة هي طلب الحول لأن السين والتاء للطلب فالاستعانة معناها طلب العون إن لم تكن أصل الكلمة عند اللغويين السين والتاء إن لم تكن أصل الكلمة فإنها تكتب ماذا؟ للطلب وذلك الاستعانة والاستغاثة و والاستعانة والاستغاثة و... كل هذا يكون من باب ماذا؟ من باب الطلب من باب طلب الغوث طلب الإعانة كل هذه من طلب الاستعانة هي طلب العون طلب العون لا يكون إلا من من؟ إلا من الله جل وعلا لماذا؟ لأن الطلب الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى هو الذي فيه ماذا؟ الافتقار إليه فكل طلب معصوم بالافتقار لا يجوز الا لا يكون الا لمن الا له جل وعلا لذلك قال سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين وهذا اسلوب الحصر اياك نعبد واياك نستعين حصرها نعبدك ونستعين بك لكنه قدم المعمول على العامل وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر عند البلاغيين يفيد الحصر معناه قصر الحكم في مذكور ونفيه عما ماذا؟ عما سواه أي عما عداه. فإذاك نستعينك ولا نستعين بغيرك، وندعوك ولا ندعو غيرك، ونعبدك ولا نعبد غيرك، إياك نعبد وإياك ماذا؟ وإياك نستعين. طيب لو تأملنا إياك نعبد وإياك نستعين، طيب أليس الاستعانة من العبادة؟ هي نوع، ما لكم نوع من العبادة، لأن العبادة أنواع، ومنها الدعاء، ومنها الاستعانة، ومنها الصلاة، ومنها الحج، ومنها الصوم، ومنها الذبح، ومنها النذر، ومنها التوكل، والقصة طويلة. واضح؟ طيب دعونا الآن، لماذا الله جل وعلا قال إياك نعبد وهو من العبادة؟ ليس كذلك؟ ثم إياك نستعين من الخاص، فعطف الخاص على العام. طيب لماذا؟ بأهمية ماذا؟ الخاص من جملة ماذا؟ من جملة العام. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا إياك نستعين بالذات؟ هي في العبادة هذه ولا كل العبادة؟ لا شك أن في كل عبادة. طيب لماذا الذكر مخصوص إياك نستعين؟ لماذا بالاستعانة؟ العبادة تحتاج للاستعانة. ماشي وجه يخبر لا بأس، لكن لماذا؟ ركز، إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة. استعانة، استعانة، انظر إلى كلمة استعانة بعيد، ما هو شرط إليها، لا ما هو طلب. نعم أحسن ما هو خلية قلنا الركيزة الأساسية فيها ماذا؟ الافتقار، ومدار الأربع الأشياء على الافتقار، لأن الافتقار يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على العبودية، قمة العبودية، أليس هذا؟ لذلك تفتقر إلى من؟ نحن مفتقرون إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ولذلك قلنا لها وجه، لأن لا يستطيع الإنسان أن يفعل العبادة إلا بماذا؟ إلا بعون منه سبحانه وتعالى، لكن فيها الافتقار. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، طبعا وجود الاستعانة بغير ماذا؟ بغير الله، لكن فيما يقدر عليه ماذا؟ البشر، فيما يقدر عليه البشر، غير ما يقدر عليه البشر، مثلا الاستعانة بالأموات أو بالغائب غير الحاضر، ويظن أن له قدرة وتحكم في الكون أو صاحب قدر كما يقولون، ثم يدعو يا فلان يا علا، فلا شك أن هذا وقع في ماذا؟ في الشرك. أما أنك تسأل زميلك أو صديقك أو جارك أو شيء من هذا، الإعانة مثلا كحمل شيء أو وضع شيء أو شيء من أليس هذا من الاستعانة؟ أنت تستعين به، قد تستعين بماذا؟ بالمشروع أيضا، وهذا منصوص عليه مطلوب. ألم يقل الله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة، ليس الطاعة، إذا الاستعانة بالطاعة المشروعة هذه، استعينوا بالصبر والصلاة، كذلك تستعين طبعا بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، كل هذا من الأشياء التي هي ماذا؟ مشروعة. فلذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك في شيء، هذه مسألة القضاء والقدر. مسألة القضاء والقدر، لكن انتبه، القاعدة العامة الأولى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده التجاه المعين الخاصة، ثم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهي متعلقة بماذا؟ بالعبادة الدالة على حفظ أوامر الله واجتناب ماذا؟ نواهي الله جل وعلا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتبه ماذا كان في بداية الأمر، خطب من؟ ابن عباس، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، لذلك قال التوجيه إلى الصغار بالتربية والتعليم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حرصه على ماذا؟ على ابن عباس، ابن عباس كان صغيرا يا غلام، والغلام تعرفون سنه يكون ماذا؟ ما بين العصر وما يقاربها، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى غلام. فإذا جاء يا غلام إني أعلمك كلمات، انتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الإرشاد منهم إلى من؟ طبعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على الصبي وعلى الوقت نفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على كل الأحوال وعلى كل ماذا؟ على كل الأحوال، لأن القصة بحد ذاتها كان كما في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فلما عفوا ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على حمار، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على كما حرص على ماذا؟ على معاذ بن جبل، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على إيصال ماذا؟ الدعوة في كل حين وتحيل الأوقات ليستفيد الناس، ولذلك يعلمهم لأنه في صغره تترسخ هذه الأشياء ماذا؟ ويمشى ناشئ الفتياء هنا على ما كان عوده ماذا؟ أبوه، فإذا تترسخ في القلوب لأن تعليم في الصغر كان نقش على الحجر، هذا ليس حديثا قولا مطلقا، انتبه ليس حديثا، تعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو ماذا؟ إنما هو من الكلم الجابر الذي هو طبعا يعتبر من كلام